يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان نصرة القدس، ذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم ومشيكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي في الله، أتحدث مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات عن هذه القضية الكبرى، ألا وهي القضية نصرة القدس. ولا يجوز لعاقل ولا لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن لا يهتم بهذه القضية، فإن قضية القدس قضية عقيدة، قضية إيمان، قضية دين، وليس قضية أرض. الصراع بيننا وبين اليهود الآن على القدس ليس صراع أرض وحدود، ولكن صراع عقيدة ووجود. القدس الآن يتعرض إلى مخطط خطير وقرارات ووعود من هذه الفئة الظالمة الجائرة، يريدون من خلال هذه القرارات أن يسيطروا على هذا المكان المبارك، وأن يقضوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الناظر الآن إلى حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم لوجد أن حالها لا يسر عدو ولا حبيب. أمة محمد الآن تتداعى عليها الأمم من كل مكان، وهذه نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف تشبيه النبي محمد، بيقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. لو جبت طبق فيه بقايا الطعام وحطيته قدام الطيور، تلاقي الطيور جمعت عليه وعملوا عليه ليها. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال أمة محمد. كان بيكلم الصحابة قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة: أو من كلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لما يجي الزمان ده اللي كل الديانات وكل الملل وكل الأمم هتتداعى على الأمة، يومها الأمة هتكون قليلة؟ قال النبي: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. تشبيه للنبي محمد للأمة في هذا الزمان أنها غثاء كغثاء السيل. شفت انت رغاوة الصابون بتبقى منفوشة كده، لكن لو ما اتكيت عليها كده ما فيش فيها أي شيء. هذا حال أمة النبي محمد. النبي لما ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. لا حصل الآن. قالوا أمران يا رسول الله، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صرنا نحب الدنيا ونكره الموت. نبوة النبي محمد حصلت، تعالى كده واحدة واحدة نقول ايه؟ يوشك ان تداعى عليكم الامم من كل مكان كما تداعى الاكلة الى قصب. كل الامم، مش النصارى بس، مش اليهود بس، مش المجوس بس، كل الامم تتداعى على امة النبي محمد. تعال بصوا في سوريا، مين؟ الروس، روسيا الملحدة والشيعة يستأصلون شعفة أمة النبي محمد، يقتلون الأطفال والنساء والرجال والشيوخ ويغتصبون النساء. أبي الملح، تعال في العراق الصليبيون الأمريكان يقتلون الشباب والشيوخ ويغتصبون النساء ويقتلون الأطفال. هذا النصارى الصليبيون الأمريكان. تعال في فلسطين اليهود يفعلون بها كذلك. تعال في بورما المجوس، شوف كل الأمم تداعت على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من أجل القضاء عليها، من أجل النيل منها ونالوا منها. وهذا ما جرى لأمة النبي محمد إلا يوم أن تخلت عن أسباب العزة وأسباب النصرة وأسباب التمكين، ألا وهي التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. النبي قال كده كما عند ملك الموطا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تهلكوا أبدا. لو الأمة أمة محمد الآن تمسكت بالقرآن والسنة، يعني إيه تمسكت برضو بالقرآن والسنة؟ يعني طبقت القرآن والسنة، جعلت القرآن والسنة منهج حياة، عاشوا على القرآن والسنة عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. لو أمة محمد تمسكت بالقرآن والسنة نصرها الله، أعزها الله، مكنها الله، والتاريخ خير شاهد. انظر إلى الرعيل الأول، النبي والصحابة كانوا إيه؟ كانوا حفاة، كانوا يرعون الإبل والأغنام في الصحراء، يلبسون الثياب المرقعة والثياب البالية. ليس ممكن، كان الصحابة قبل الإسلام ما يكونش أي قيمة، ما يتحسبوش شيء. لما جاءهم الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا وآمنوا بالله ووحدوا الله وتوحدوا تحت مظلة الكتاب والسنة، إيه اللي حصل؟ أصبحوا سادة وقادة للدول والأمم بعد أن كانوا رعاة للإبل والغنم. ده حصل. حصل لمين يا جماعة؟ لأصحاب النبي محمد. من ربنا نصرهم إمتى؟ لما نصروا ربنا. مش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم؟ إحنا نصرنا ربنا دلوقتي؟ أنا هسألك أنت سؤال يسألك ترد على نفسك. الأمة الآن نصرت ربنا؟ الأمة الآن نصرت ربنا في سنة في قرآنه وفي سنة نبيه؟ هل نصرت الأمة الآن بطاعة الله في أوامره واجتناب نهيه؟ أنتم ترون بأعينكم التقصير في الأوامر وفعل المعاصي. ولا ينصرن الله من ينصر. الأمة تمر الآن بمرحلة خطيرة، مرحلة استضعاف، مرحلة ذل. ليه؟ لأنها تعلق عن القرآن والسنة. ودلوقتي كله بينام من أمة النبي محمد، كله جاي عليها. مع أن أمة محمد مش قليلة يا جماعة، ده العالم كله 7 مليار، العالم كله 7 مليار، أمة محمد الوحيدة مليار وأكثر من النصف مليار. ده أمة النبي محمد مليار وأكثر من النصف مليار. الخمسة ونص الباقيين بقية الديانات والملل، والملل كثيرة والديانات كثيرة. أمة محمد كثيرة، لكن غزاة كغزاء السيل. ونزع الله المهابة من قلوب عدوها وقذف في قلوبهم أهل وأهل. حصل الآن بنحب الدنيا أكثر من الموت. كل دلوقتي لك يمشي جنب الحيط، كل دلوقتي لك أنا عم أنا مالي. كل وسمعتها من أحد الناس يقول قول كده، يقول له يعني بياخد القدس واحنا مستفيدين منه إيه؟ واحد قال كده واحنا مستفيدين منه إيه؟ لا، القدس عقيدة. وخد بالك القدس عربية إسلامية. تعالوا كده ننظر في التاريخ عشان أثبت لكم بالتاريخ أن القدس عربية إسلامية. تاريخ نزعة المسجد الأقصى، ركز معايا كده وصلي على رسول الله. أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، وثاني مسجد وضع في الأرض هو المسجد الأقصى. ربنا يقول إيه؟ إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة للمسجد الحرام. عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. يبقى النبي قال أول مسجد بنى المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم بينهم؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال الأرض كلها مسجد فصلي ففيها فرض. إذن يا عباد الله بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى كم سنة؟ 40 سنة. طب من اللي بنى المسجد الحرام؟ كان الملائكة. وهناك رواية أن آدم هو الذي بنى المسجد الحرام. من اللي بنى المسجد الحرام؟ اللي أسسه سيدنا آدم. ركز معايا كده في الكلام اللي جاي. طب من اللي بنى المسجد الأقصى؟ اختلفت كلمة العلماء في من بنى المسجد الأقصى. منهم من قال الملائكة، ومنهم من قال سام ابن نبي الله نوح، ومنهم من قال سرية آدم، وقال العلماء الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم أيضا، هو اللي بنى المسجد الحرام، وبعدها 40 سنة آدم هو اللي حط أساس المسجد الأقصى في بيت المقدس. ذكر ابن هشام في التيجان فقال أول من بنى المسجد الأقصى هو آدم، أمره الله عز وجل بالسير إلى بيت المقدس ووضع أساسه وخط خطوطه وحدد مكانه. يبقى أول واحد عمل المسجد الأقصى هو سيدنا آدم. خد بالك مرت السنون بعد آدم ومرت القرون بعد آدم. شوف مراحل التاريخ اللي مر بها المسجد الأقصى عشان أثبت لكم أنها عربية إسلامية، ليس كما يزعم اليهود الآن أنها يهودية وأنهم يبحثون عن هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى. وأنا هقول لكم قصة الهيكل دي باختصار الآن. ركز معايا، مرت السنون بعد آدم حتى جاء عام 3000 قبل الميلاد. قبل الميلاد مين؟ قبل ميلاد المسيح عيسى ابن مريم، لأن السنة الميلادية اتحسبت من أول ميلاد عيسى ابن مريم. احنا سبقت سنة 2017، سيدنا عيسى ولد من 2017 سنة. لما أقول لك 3000 قبل الميلاد، لو جيت تحسب 3000 قبل الميلاد مع 2017 قد دخلت الوقت في 5017 سنة. 3000 قبل الميلاد جاءت قبائل الكنعانيين من شبه الجزيرة العربية إلى أرض أو إلى الضفة الغربية لنهر الأردن اللي هي فلسطين، وأقاموا فيها. جم من شبه الجزيرة العربية ليه؟ العرب اللي هم عن أهل كنعان. جم من شبه الجزيرة، قال لك بسبب الفقر والجد والقحط انتقلوا من شبه الجزيرة العربية إلى أرض فلسطين الضفة الغربية لنهر الأردن، وأقاموا فيها وأقاموا قبيلة الكنعانيين. طيب ولد نبي الله إبراهيم، الكلام ده عام 3000 قبل الميلاد. ولد نبي الله إبراهيم الخليل، كبر وترعرع وأصبح نبيا، تزوج من سارة لم ينجب منها، ثم تزوج من هاجر فأنجب منها إسماعيل، فأمر الله عز وجل أن يأخذ هاجر وولد إسماعيل إلى أرض مكة. قال تعالى حكاية عنه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يبقى البيت المحرم كان موجود، كان موجود اللي بناه آدم قبل ما يرفع إبراهيم القواعد بتاعته، عند بيتك المحرم. وصلى سيدنا إبراهيم يتردد بين هاجر وإسماعيل في مكة وبين أهله في فلسطين في أرض كنعان. ثم أمره الله عز وجل برفع قواعد البيت الحرام، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، رفع إبراهيم قواعد البيت الحرام. وأيضا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي رفع إبراهيم أيضا قواعد المسجد الأقصى في أرض كنعان. بس أنا إبراهيم بناه، بنى المسجد الأقصى على الحدود اللي حطها مين؟ سيدنا آدم عليه السلام. ركز معي. ثم ولد بعد ذلك لإبراهيم إسحاق من سارة، وإسحاق دوت بقى إيه؟ اللي هو ذكر في القرآن، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. فلما قبر إسحاق وأصبح نبياً، أنجب إسحاق يعقوب وأصبح يعقوب نبياً، ثم أنجب يعقوب يوسف وأولاده الإحدى عشر اللي هم من بعدهم اسمهم بنو إسرائيل. من إسرائيل ده؟ إسرائيل ده وسيدنا يعقوب. وكلمة إسرائيل تتكون من مقطعين، إسرائيل عبد الله عبد لله، والمقصود بإسرائيل هو سيدنا يعقوب. ولاد الحداشر دول اسمهم بنو إيه؟ بنو إسرائيل. أنتم تعلمون قصة يوسف بسرعة كده، لما أخذوا أخوته من أبيه وطرحوه في غيابات الجب، ثم زعموا أن الذئب أكله والذئب بريء من دم يوسف، ثم جاءت سيارة من مصر مرة أخذت نبي الله يوسف، وتربى يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر اللي هو وزير، عزيز يعني وزير مصر حينئذ، حتى بلغ أشده وراودته زوجة العزيز عن نفسه، لأن يوسف أوطي شطر الحسن شطر الجمال، راودته زوجة العزيز عن نفسه، فخاف يوسف وقال معاذ الله، خاف من ربه، ثم دبرته حتى سجنته. ودخل يوسف السجن، رأى ملك مصر رؤيا لم يستطع أحد على تعبير هذه الرؤيا إلا نبي الله يوسف. أولا يوسف، ثم خرج من يوسف من السجن حتى صار عزيز إيه؟ مصر. ركز معي في الكلام اللي جاي. جاء إخوته فعرفهم وهم لهم ينكرون، وحدث ما حدث مع إخوته، ثم عرفوا أنه يوسف بعد ذلك. المهم سيدنا يوسف عليه السلام أرسل إلى أبيه وإلى أهله ليأتوا من أرض كنعان، ليأتوا من فلسطين إلى أرض مصر. قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، وأتوني بأهلكم أجمعين. بنو إسرائيل سيدنا يعقوب وأولاده جم من أرض كنعان لأرض مصر. يوسف كان عزيز مصر، كان وزير في مصر. جم عددهم قد إيه؟ قال أهل التاريخ 93. بنو إسرائيل جم مصر وعددهم 93. بنى لهم يوسف عليه السلام مدينة في مصر، أقاموا في مصر هم بنو إسرائيل. مات يعقوب ثم مات يوسف، شوفت مراحل التاريخ. ومر أكثر من 4 قرون، مر أكثر من 400 سنة. جبين أبعث الله عز وجل نبيه موسى في بني إسرائيل في مصر، هو من بني إسرائيل في مصر بعد يوسف 400 سنة. بعث موسى عليه السلام. لما بعث موسى وحدث ما حدث معه وفرعون، وأنتم تعلمون قصة موسى مع فرعون طويلة علشان ما نطولش، وثم أمر موسى عليه السلام بالخروج من مصر والذهاب إلى الأرض المقدسة. ليه أرض مين؟ أرض فلسطين. بعد ما يوسف خرج وبنو إسرائيل خرجوا منها، مين اللي تولى حكم أرض فلسطين أرض كنعان؟ الجبارون والعمالقة. بنو إسرائيل في مصر زاد عددهم في عهد موسى لحد ما بلغوا 670,000. عددهم 670,000. وسيدنا موسى خارج من مصر متجه إلى الأرض المقدسة التي أمر الله عز وجل أن يدخلها، خرج ومعه بني إسرائيل عددهم 670,000. وسيدنا موسى وهو خارج من مصر أمره الله عز وجل أن يأخذ جثة سيدنا يوسف، والحديث في البخاري، وفعلا خد جثة سيدنا يوسف، الحديث موجود عن جثة من بني إسرائيل دلت على مكان جثة يوسف، وأخذها سيدنا موسى ودفن في الأرض المقدسة. إيه اللي حصل؟ لما خرج موسى مع بني إسرائيل من مصر وذهبوا حتى وصلوا إلى صحراء سيناء، أمرهم سيدنا موسى لأمر الله أن يدخلوا الأرض المقدسة. سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم من لم يأت أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الإيه؟ الأرض المقدسة اللي هي أرض فلسطين، أرض مقدسة، أرض مطهرة، أرض مباركة التي كتب الله لكم. أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة. خد بالك بنو إسرائيل دول كانوا من من أشد الناس معصية لله رب العالمين. تاريخهم أسود. أكثر أمة بعث الله عز وجل لهم أنبياء ومرسلين، وكانوا يرون المعجزات بعينهم، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يصدقوا إلا ما رحم الله. منهم من آمن ومنهم من كفر، لكن كان عندهم عناد وكان عندهم عصيان لله. ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين، أنت عايز أروح نحارب الجبارين؟ إننا ندخلها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. اثنين من سماع سيدنا موسى قالوا ادخلوا عليهم الباب، فعصوا وأبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة محاربين. وفي نهاية الحوار قالوا لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فحكم الله عز وجل عليهم بالتيه في الصحراء 40 سنة في أرض سيناء. تيهين يبقوا في مكان يمشوا منه يلفوا ويرجعوا لنفس المكان، لا عارفين رايحين فين ولا جايين منين. تيهين في أرض صحراء كام؟ في صحراء سيناء 40 سنة، لأنهم عصوا أمر ربهم الذي أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة. إيه اللي حصل؟ في ختام 40 سنة مات هارون ثم مات موسى، وكان سيدنا موسى يدعو ربه أن يديه من الأرض المباركة، ودفن بالقرب من الأرض المباركة بيت المقدس. في نهاية 40 سنة أرسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل نبيا اسمه يوشع بن نون. من يوشع بن نون؟ ده كان فتى موسى الذي ذهب معه للقاء الخضر، وإذ قال موسى لفتاه، ده هو يوشع بن نون. وقال العلماء يوشع بن نون أحد الرجلين اللذان أمر بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة. سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم يدخلوا عليهم الإيه؟ البل. قال لك يوشع بن نون واحد منهم. ربنا أرسل نبيا ورسولا بعد وفاة موسى في بني إسرائيل، ويوشع بن نون هو اللي دخل الأرض المقدسة، حارب وانتصر على الجبارين ودخل الأرض المقدسة. ويوشع بن نون حدثت معه معجزة أن حبس الله عز وجل له الشمس عند أحمد في المسند. وصحى الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي صار إلى البيت المقدس. إيه اللي حصل؟ بدأ القتال مع أهل فلسطين. قال لك استولى أولا على أريحة، بدأ القتال معهم يوم الجمعة صباحا، وقال وكادت المعركة أن تحسم له بالنصر حتى كادت الشمس أن تغرب. وكان بنو إسرائيل اللي هم بيحاربوا مع يوشع بن نون كانوا يعظمون يوم السبت، حتى أنهم كانوا لا يحاربون فيه ولا يقاتلون فيه، فهو خاف إن الشمس تغرب يدخل عليهم السبت هيضطر إن هو يتوقف، وخلاص النصر قرب بقى قريب خلاص. عمل إيه بقى؟ سيدنا يوشع بن نون أمرح النظر إلى الشمس قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عليا. فتوقفت الشمس ولم تغرب حتى انتصر ودخل الأرض المقدسة يوشع بن نون، ودخل الأرض المقدسة وصلوا في معارك مع الجبارين حتى جاء رجل اسمه جالوت تولى الحكم وأخرج بني إسرائيل من ديارهم في الأرض المقدسة. وبعدين ربع كامل في سورة البقرة بيتكلم عن قصة جالوت وطالوت. حصلت بقى إيه؟ حصل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا النبي مين النبي ده؟ العلماء قالوا اسمه شامويل يوشع بن نون خلاص مات. قالوا بقى نبي لأن ربنا أرسل إلى بني إسرائيل أنبياء كثيرة اسمه شامويل. قالوا لما تشوف لنا ملك ياخدنا عشان نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، احنا اطردنا من ديارنا وإبنائنا هنحارب. كان عندهم عناد. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملك ملكا، أرسل لكم ملك اسمه طالوت. قالوا أن يكون له الملك علينا برضه. ولما يرضوا بولاية طالوت إلا لما أتاهم بتابوت موسى. القصة أنتم تعلمونها حتى لا أطيل النفس. المهم التقى الجيشان، جيش طالوت وجيش جالوت. جالوت كان جبار وطلب من جيش طالوت المبارزة، من يبارزني؟ فقال طالوت خطيبا فيهم اللي طبعاً عدوا معاه في البحر وما شربوش، الفئة القليلة اللي ما شربت شيء، أنتم تعلمون القصة. قال من يخرج لمبارزة جالوت اسمع، وإذا قتله يتزوج ابنتي ويكون له الملك من بعد. فلم يخرج أحد من بني إسرائيل. مين اللي كان في جيش جالوت؟ نبي الله داود. كان عنده 16 سنة، فتى لسه 16 سنة. نبي الله داود هو الذي خرج وقتل جالوت. ربنا قال كده وقتل داود جالوت وأعطاه الله الملك وعلمه والحكمة وعلمه مما يشاء. فقتل داود من جالوت. مات طالوت بعد كده، تولى داود الملك بعد طالوت مملكة بيت المقدس. نبي الله داود وبنى المسجد الأقصى تاني. ثم أنجب داود نبي الله سليمان، قال تعالى ورث سليمان داود. نبي الله سليمان بقى تولى مملكة بيت المقدس وأعطاه الله عز وجل ملك العالم. كان بيحكم العالم هو بيت المقدس، لأنه طلب من ربه أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. سيدنا سليمان بقى بنى المسجد الأقصى بناء عظيما بالأحجار الكريمة والياقوت والذهب، يعني بنى المسجد الأقصى بناء عظيما. لما بناه سماه اليهود أو بنو إسرائيل المعبد، سموه الهيكل. سموه الإيه؟ هو بنى المسجد الأقصى، هم سموه الهيكل. ولذلك اليهود الآن يريدون هدم المسجد الأقصى بحثاً عما يسمى الهيكل، أي هيكل سليمان اللي هو بناه سليمان، مع إن سليمان ما بناش الإيه؟ المسجد الأقصى. فين الهيكل؟ في عقولهم بس، هم بدوروا عن الهيكل في عقولهم بس. سليمان بنى المسجد الأقصى. وعندك حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وصحيح الشيخ الألباني من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى، أنا عارف معاه إيه، يعني مش هو أول من بنى المسجد الأقصى كما قال القرطبي والنووي، قال لك هو بناه على الإيه؟ على القواعد اللي قبل كده، زي ما سيدنا إبراهيم رفع قواعد البيت الحرام على الإيه؟ على المبنى اللي حطه سيدنا آدم، نقل العلماء ذلك. سيدنا سليمان بنى المسجد الأقصى. النبي بيقول إيه بقى؟ لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى، مش هيكل بقى ولا معبد، لا ده مسجد أقصى. لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى سأل ربه ثلاثة، دعا ربنا ثلاثة أدعية. واحد حكما يصادف حكمه، يعني سليمان يحكم في القضايا بحكم الله، حكم يوافق حكم الله. اثنين ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ثلاثة لا يأتي أحد المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة إلا خرج منه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله اثنتين، حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ركز معي، وأسأل النبي كده، وأسأل الله أن يعطيه الثالث، يعني اللي يروح يصلي في المسجد الأقصى يخرج له إيه؟ يخرج مغفورا له وكيوم ولدته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة فيه. كان اسم بيت المقدس ساعتها أورشليم، وفي عهد سيدنا إبراهيم لما بناها 3000 قبل الميلاد اسمها سليم. طب سيدنا سليمان بناها إمتى؟ ده تقريبا سنة 1000 قبل الميلاد. العلماء بيقولوا 996 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم. بنى سليمان المسجد الأقصى ثم مات سليمان. بعد سيدنا سليمان تنازع أبناؤه وحدث بينهم خلاف، وأصبح بيت المقدس مطمعا للكل. مرت بقى باستعمارات واحتلالات، شوف في التاريخ كده، يعني سنة 722 قبل الميلاد جاء سرجون الثاني. مين سرجون الثاني ده؟ ده كان ملك مملكة الأشوريين، لأن العراق كانت عبارة عن مملكتين، مملكة بابل ومملكة الأشوريين. جه بقى ملك مملكة الأشوريين من العراق وسنة 722 قبل الميلاد، واحتل بيت المقدس ودمرها تدميرا. احتلها فضلت في ايده 87 سنة تقريبا. سنة 608 قبل الميلاد جاء الفراعنة، فرعون مصر، لأن كان مصر حكومة الفراعنة، واستولوا على بيت المقدس. فضلت في ايدهم ما يقرب من 105 سنة، حتى جاء عام 587 قبل الميلاد، حتى جاء نبخت نصر، واسمه بخت نصر. ده كان ملك مملكة بابل اللي هي تانية العراق. بختنصر هذا جاء إلى المسجد الأقصى ودمره تدبيرا، واحتل بيت المقدس وقتل الآلاف، وأخذ اليهود الذين كانوا فيه أسرى إلى مملكة بابل بقطنسة. حتى في لطيفة كده في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد إلهما بعثنا عليكم عبادا لنا. قال لكم ما فسدوا؟ بعض المفسرين قالوا عبادا لنا كان المقصود ببقطنسة ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بس كتير من المفسرين قالوا لا مش هو. اختلفت كلمة المفسرين في هؤلاء. دي لطيفة يعني. بختنصر هذا دمر المسجد، هده، دمر بيت المقدس، خربها، وأخذ اليهود عصرة من بيت المقدس لمملكة بابل. فضلوا معاه تقريبا 49 سنة. سنة بقى 538 قبل الميلاد جاء قرش. قرش ده كان ملك الفرس، فرس اللي هي إيران اللي كانت جنب بابل بقى. قرش ده احتل بابل، ولما احتل بابل اطلق سراح مين؟ اليهود اللي كانوا عصر. فلما اطلق سراح اليهود رجعوا تاني فين؟ بيت المقدس، وبنوا المسجد الاقصى تاني. عام 63 قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم جاء الرومانيون اللي هم مين بقى؟ بتوع ايطاليا اللي هم الروم، جاءوا واحتلوا بيت المقدس عام 63 قبل الميلاد. ركز معايا في الكلام اللي جاي. سنة 15 قبل الميلاد ولدت السيدة مريم. واحد ميلادية ولد المسيح عيسى ابن مريم في بيت لحم في فلسطين. البيت المقدس في ايد مين؟ في ايد الرومانيين. وبدأ سيدنا عيسى يدعو للمسيحية إلى آخر. وأنتم تعلمون قصة سيدنا عيسى. اسمع كل ده. وظل في عام 163 ميلادية بقى بعد ميلاد المسيح عيسى ابن مريم طرد الرومانيون اليهود ولغوا الديانة اليهودية والوثنية ديا، ومنهم من تدين بالمسيحية. وظل البيت المقدس في أيدي الرومانيين ما يقرب من 600 سنة. جاء عيسى ومشى عيسى ومات عيسى، من لم يمت عيسى رفعه الله عز وجل عليه، وذهب زمان عيسى حتى جاء زمان النبي محمد. وبيت المقدس في مين؟ في أيدي الرومانيين حتى جاء زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسري بالنبي محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبيت المقدس في إيد مين يا جماعة؟ في إيد الرومانيين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، مكان مبارك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربطت في حلقة من حلقاته الدابة، حديث عند مسلم، ودخل المسجد الأقصى وصلى فيه ركعتين إماما بجميع الأنبياء. حتى وصف النبي المسجد الأقصى لقريش صبيحة الإسراء والمعراج. عند البخاري من حديث جابر قال: لما كذبتني قريش في مصراي جعلوا يسألونني عن المسجد الأقصى، فجل الله لي المسجد الأقصى وأنا أصف لهم آياته وصفاته. والمسجد الأقصى في إيد مين؟ الرومان. مات رسول الله وجاء أبو بكر تولى خلافة المسلمين سنة ونص، ثم مات أبو بكر وجاء مين؟ عمر. وأرسل عمر جيشاً بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى بيت المقدس، وانتصر على الرومانيين واسترد بيت المقدس من أيدي الرومانيين، وفتح عمر بيت المقدس بالإسلام. ولما دخل عمر فاتحاً لبيت المقدس أعطى لسكان بيت المقدس الوثيقة العمرية، وثيقة أمان لهم، وبنى مسجد القبلة لتكون نوالي المسجد الأقصى بعد ذلك. خد بالك، المسجد الأقصى ظل بقى في إيد عمر، في إيد المسلمين عمر، عثمان، علي، ثم الدولة الأموية كلها. حتى الملك عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية بنى قبة الصخرة في بيت المقدس، وأعاد بناء المسجد الأقصى بناء عظيما وشيدا. صليت على رسول الله. وذهبت الدولة الأموية، ثم جاءت الدولة العباسية، وضعفت الدولة العباسية، ثم الدولة الطولونية، ثم الدولة الأخشادية، ثم بعد ذلك الفاطمية. كل ده المسجد الأقصى في إيد مين؟ في إيد المسلمين. حتى جاء عام 1990 اللي حصل، جاء الصليبيون من أوروبا بتحريض من البابوات واحتلوا بيت المقدس عام 1099، الاحتلال الصليبي لبيت المقدس. دخلوا قتلوا الالاف شردوا الناس حتى جعلوا بيت المقدس اسطبلا للخيول، وظل بيت المقدس في ايدي الصليبيين 88 سنه. 88 سنه في ايد الصليبيين عشان ما تستخطرش المده ان هو الوقت في ايد اليهود. ومع ذلك عام 1187 قيد الله عز وجل لأمة محمد الناصر صلاح الدين الأيوبي، ودخل في معركة مع الصليبيين تسمى بمعركة حطين، واسترد بيت المقدس للمسلمين. الناصر صلاح الدين الأيوبي عام 1228 كان تولى بقى، مات صلاح الدين الأيوبي، تولى الخلافة السلطان الكامل الأيوبي، لا تنازل عن بيت المقدس له. عام 1228 فضل 11 سنة معاهم، ثم عام 1239 استرد المسلمون بيت المقدس مرة ثانية بقيادة المصريين. قلت عام كام؟ 1239 فضل بقى البيت المقدس في ايد المسلمين 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 حتى جاء عام 1917. ايه اللي حصل؟ خرج علينا هذا الرجل الذي يدعى بولفور، ذلكم الكافر ابن الكفار الذي لم يقف في المؤمنين الا الولد. خرج علينا بوعد مشؤوم ان تقام دولة اليهود على ارض فلسطين. قبل هذا الوعد أمريكا فرنسا وسائر الدول بعد ذلك. كلام ده عام 1917. 1948 جاء التنفيذ وجاء اليهود وأخذوا أرض فلسطين، احتلوا على أكثر من 70% من أرض فلسطين من عام 1948 يا جماعة إلى الآن. واليهود هنالك في فلسطين أقاموا هذه الدولة المكذوبة المزعومة إسرائيل، كيان صهيوني على أرضنا من عام 1948، وهي بمثابة السرطان في جسد الأمة الإسلامية والعربية. وهم عددهم قد إيه؟ 6 مليون يهودي ولا 7 مليون يهودي، يعني عدد سكان محافظة الدقهلية أكثر منهم، والمسلمون أكثر من مليار ونص مليار، مش قادرين يخرجهم السبعة مليون دول من أرض الفيروس من أرض الكنعان. طبعاً لما استولى اليهود على أرض فلسطين عام 1948 أنبأ غوريون في الأمم المتحدة، اليهودي ده رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال كده، قال لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل. يعني عايز يعلن، عشان تعرف وعد بولفور اهو 1917، وجاء دلوقتي الوعد الترامبي وبعد منه غوريون، يعني يخطط إن القدس تبقى عاصمة لدولة اليهود. هم مطمعهم في القدس، هذه الدولة، هذه المدينة المباركة، بحثاً عن ما يزعمون أو اللي بيسموه هي. وعام 1979 جاء مناحم بيجن ده رئيس الوزراء الإسرائيلي وأقام كده، قال كنت أأمل أن يبحث عن الهيكل وأن يعلن أن القدس عاصمة لإسرائيل أبدية. كان يأمل في إيه؟ كان نفسه ده يتم عام 67 لما ضرب الثلاث دول، ضرب مصر والأردن وسوريا، وكان شوكة إسرائيل قوية حينئذ، كان يأمل بقى إن هو يستولى على القدس ويعلن عاصمة اليهود ويهد الأقصى ويعلن الهيكل، كل القصص دي. حتى قال القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. ده مين بيجي؟ جه بعد منه نتنياهو هذا، قال كده لا مجال للتفاوض مع الفلسطينيين في القدس، فهي عاصمة إسرائيل، ما فيش مجال حتى نتفاوض معاهم، هي عاصمة إسرائيل. حتى جه ترامب هذا ويعلن في الأيام الماضية أن القدس عاصمة إسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. أين المسلمون؟ أين العرب؟ اسأل اليهود. ده اللي حصل للقدس، ده تاريخ. فالقدس عربية إسلامية مش يهودية، لأن هم بيزعمون يهودية. الدليل على أنها عربية إيه؟ إن اللي بنى المسجد الأقصى مين؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عربي لأنه جه من شبه الجزيرة العربية من العرب كنعان. وسيدنا إبراهيم مسلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إباه إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيه؟ مسلمون. مسلمون، يبقى القدس عربية إسلامية وليست يهودية ولها فضل. إيه هو فضل المسجد الأقصى وفضل بيت المقدس؟ يا عباد الله، قضية القدس ليست بالقضية الهينة وليست بالقضية السهلة، بل قضية القدس قضية عظيمة. قضية القدس قضية كل مسلم يؤمن بالله ربا، ويؤمن برسول الله نبيا، ويؤمن بالإسلام أو يرضى بالإسلام دينا. القدس قضية عقيدة، قضية دين. فالصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع على الأرض والحدود، ولكن صراع عقيدة ووجود. القدس الآن منذ 1948 وهي تقع تحت سيطرة اليهود، واليهود يفعلون ببيت المقدس في مقدساتنا الأفاعيل. فوجب على كل مسلم أن يعرف قدر هذا المكان المبارك. وجاءت أدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين قدر هذا المكان وتبين أهمية هذا المكان، ألا وهو المسجد الأقصى، القدس، بيت المقدس. أول فضل من فضائل بيت المقدس أنه مكان مبارك. الله عز وجل جعل بيت المقدس مكانا مبارك. اسمع إلى ربك إذ يقول في أول آية في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله عز وجل بارك هذا المكان، جعله مباركا، جعله مقدسا. موسى عليه السلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، يعني الأرض المطهرة، الأرض المباركة، فهي أرض مباركة. وقال الله عز وجل ويبين أنها مباركة، قال: وأنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجى الله عز وجل نبيه إبراهيم ونجى نبيه لوط حينما أرسل العذاب على قوم لوط، نجى الله لوطا إلى الأرض المباركة، ألا وهي بيت المقدس. حتى أن سليمان كان يحكم العالم من بيت المقدس. فأرض القدس أرض إسلامية عربية مباركة، هي أرض الأنبياء، ولد فيها الخليل إبراهيم، ولد فيها إسحاق، ولد فيها إسماعيل، ولد فيها يعقوب، ولد فيها يوسف. هي أرض التي ولد فيها داود، وكان لداود فيها المحراب، وولد فيها سليمان. حتى أنها أرض مباركة، أرض المعجزات، حيث ولدت مريم في فلسطين نبي الله عيسى في غير حق، وهي الأرض التي عصمت من الدجال. أرض بيت المقدس هي الأرض التي سينتهي فيها يأجوج ومأجوج، فنهاية يأجوج ومأجوج في هذه الأرض المباركة، أرض المباركة. قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، اللي هي إيه؟ بيت المقدس. وقال الله عز وجل في شأن سليمان: مع ملكة سبأ اللي هي بلقيس، وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها، قرى ظاهرة كانت في اليمن، سيدنا سليمان كان في القدس، وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها، يعني بين ملكة سبأ اللي هي بلقيس وبين سليمان في البيت المقدس، في البيت المبارك، قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأيام الآمنين. فهي أرض مباركة كما جاء في القرآن وجاء أيضا في السنة، بل هي أرض خصبة. بيت المقدس أرض خصبة يجري إليها الماء فتنبت الزرع. قال عز وجل في سورة المؤمنون: واجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة، المفسرون يقولون هي البقعة التي يخرج منها الماء الجاري فيخرج به الزرع. كان فين؟ كان في بيت المقدس، أرض المباركة، أرض الماء، فيها المسجد الأقصى. بيت المقدس القدس فيها المسجد الأقصى، وهو ثالث المساجد العظيمة في الإسلام بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو المسجد الثالث في الإسلام مسجد الأقصى. مسجد الأقصى يا عباد الله يعد ثلث القدس، مدينة القدس السدس بتاعها البيت المسجد الأقصى مساحته 144,000 متر مربع 144,000 متر مربع دي مساحة المسجد الأقصى وهو سدس القدس ويشمل قبة الصخرة والمسجد القبلي والمسجد القراني ويشمل أكثر من 200 معلم والمسجد الأقصى على هذا على عظمة تسمى بعظمة بورية المسجد الأقصى في بيت المقدس هذه الأرض المباركة وهو المسجد الثالث في الإسلام الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشد الرحال إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد يعني إيه لا تشد الرحال؟ يعني ما تسيبش بلدك وتروح لأي مسجد تعبد ربنا فيه إلا 3 دول تعتكف تصوم تصلي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أهما يا رسول الله المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أيضا من فضائل بيت المقدس أن في المسجد الأقصى الذي كان القبلة الأولى للمسلمين خد بالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الأمر يعني في أول صلاته في الإسلام كان يصلي وقبلته المسجد الأقصى كما عند مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر أو 7 أشهر نحو المسجد الأقصى ثم أمرنا أن نتحول إلى الكعبة لأن كانت قبلة الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى النبي لما أمر بالصلاة وفرضت عليه الصلاة فضل 16 سنة و4 أشهر يصلي والقبلة بتاعته المسجد الأقصى لكن النبي محمد بداخله كان يتمنى أن يتحول إلى بيت الله الحرام ولذلك قال له ربنا تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يبقى هو القبلة الأولى للمسلمين المسجد الأقصى أنا عايز أقف على قدره لأن ده قضية عظيمة جدا هناك كثير من الناس الآن يا إخوة لا يهتموا بهذه القضية للأسف والله سمعتها بأذن من واحد يقول وإحنا مالنا ومال القدس ما هي يعني ما يعلنوا إن هي عاصمة إسرائيل إحنا مستفيدين منها إيه مسلم والله والله واحد مسلم ومصلي معانا قال كده قال كده سبحان الله قضية عقيدة قضية دين من أجل القدس سالت الدماء حارب عمر وأبو عبيدة حارب داود من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حارب العمالقة جالوت وجيشه من أجل هذه الأرض المباركة لأنها عقيدة حارب صلاح الدين الأيوبي الصليبيين والمصريون حاربوا أيضا من أجل أن يتمكنوا من هذه الأرض المباركة بل في المسجد الأقصى الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه ركز معي الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة في حديث جاء عند البيهقي وهو جه في إرواء الغليل عند الألباني وصحيح جمال الشيخ الألباني فيه الكلام من حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة اللهم ارزقنا يا رب وصلاة في المسجد النبوي أو في مسجد هذا 1,000 صلاة وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة وبعض العلماء قالوا لا الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة ببعض الأدلة يبقى اللي يصلي فرض يتحسب له 500 فرض في المسجد الأقصى اللهم ارزقنا صلاة فيه منتصرين يا رب العالمين شوف فضل الصلاة في المسجد الأقصى بيت المقدس القدس فيها المسجد الأقصى أرض المباركة كما ذكرت بل اعلموا يا عباد الله أن القدس هي أرض المحشر أرض الحشر أرض القيامة هي بلاد الشام فلسطين وسوريا كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الجامع عن ميمونة بنت سعد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض الشام أرض المحشر والمنشر. أرض المحشر والمنشر يعني الناس اللي هيبعثوا من اليمن ومن مصر ومن الجزائر ومن أمريكا وأستراليا وأمريكا الشمالية كله هيحشر فين؟ إلى أرض الشام. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وبئس. الناس هيخرجوا كده من القبور حفاة إلى أرض الشام أرض المحشر والمنشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيت المقدس هي أرض الخلافة ستكون فيها الخلافة الإسلامية. جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني وعند أبي داود من حديث عبد الله بن حوالة قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه. ما تصلى عليه النبي كده قاعد مع عبد الله بن حوالة فوضع النبي يده على رأسه وقال له يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة بيت المقدس فانتظر الزلازل والبلاء والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه على رأسك. الحديث ده إشارة إلى أن الخلافة ستنزل بيت المقدس فهي أرض الخلافة. أيضا بيت المقدس فيه المسجد الأقصى الذي عصم من دخول الدجال. أنتم تعلمون أن الدجال أعظم فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الدجال فتنة عظيمة يبلغ سلطانه كل منهل معه جنة وجنته نار ومعه نار وناره جنة. يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أخرج الزرع فتخرج الزرع ويأتي بالشاب ويحيي له والداه ويفتن به الشاب ويفتن به كثير من الناس حتى يظن الناس أنه إله. أعظم فتنة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. الدجال ده يدخل المدينة يخربها ويفتن به كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بعد التشهد في الخمس صلوات من الدجال أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وقال اقرأوا أول سورة الكهف فإنها تعصم من الدجال. بس من فضل الله عز وجل على أمة محمد أن هناك أماكن لا يستطيع الدجال دخولها. ما هي؟ حديث جنادة بن أبي أمية بن أمية جنادة بن أمية والحديث عند أحمد في المسند وصحيح الشيخ الألباني قال أتينا رجل من الأنصار فقلنا له حدثنا عما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. فقال الرجل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنذرتكم الدجال أنذرتكم الدجال وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال وإنه يمكث في الأرض 40 يوما. الدجال هيمكث في الأرض كم يوم؟ 40 يوما. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كأيامكم. الصحابة قالوا يا رسول الله وفي اليوم الذي كسنا كيف نصلي؟ قال اقدروا له قدرة قدروها أنت. صليت على رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال يبلغ سلطانه كل منهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث لا يأتي 4 مساجد. فأربع مساجد مش هيدخلها الدجال: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى ومسجد الطور الذي كلم الله فيه موسى. 4 أماكن حرم الله عز وجل على الدجال دخولها. كل دي فضائل لبيت المقدس. قبلة المسلمين تشد إليها الرحال، أرض المباركة، أرض الخلافة، أرض المحشر والمنشر، أرض عزمت من دخول الدجال، أرض الخصبة. الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. كل هذه الفضائل بيت المقدس للقدس ولا تهتم به عبد الله ولا تحمل قضية الأقصى. الأقصى يقاد له الآن للأسف والمسلمون نيام. الأمر الذي يحزن أن المسلمين نيام، أن المسلمين لا ينتبهون إلى هذا الأمر. الحكام يحرصون على كراسيهم فقط ولا يهمهم قضية الدين والشعوب يبحثون عن لقمة العيش، اللهم إلا ما رحم ربك. ده واقع يا إيه؟ واقع. من اهتم بهذه القضية؟ من اهتم بقضية الأقصى؟ فعلينا واجب نحو الأقصى. ما هو واجبنا نحو المسجد الأقصى؟ أنتم لا يخفى عليكم هذا الخبر المشهور من قبل عام 1917، واحد مشؤوم من بولفور زالكم الكافر ابن الكفار، لما جاب لنا اليهود أصبحوا سرطان في جسد الأمة الإسلامية، فقلبنا ده مش مش مش مش على حدودنا، مش قدامنا، مش لا، فقلبنا ومش قادرين نخلص منهم ولا قادرين نطلعهم، لأنهم فرقونا، لأنهم نجوا مننا، مش عارفين نخلص منهم. وجاي في الأيام الماضية هذا الوعد الآخر المشهور من هذا الرئيس الترامبي، رئيس أمريكا ترامب، يعلن أن القدس عاصمة إسرائيل. ألا لعنة الله عليك وعلى من وافقك وعلى من رضي بهذا الكلام. كيف هذا؟ كيف هذا يا عباد الله؟ ماذا فعلت أنت للقدس؟ ماذا قدمت أنت لهذه البقعة المباركة؟ واجبنا نحو الأقصى في عدة نقاط حتى أقيم عليكم الحجة. يجب على كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضي بالله ربه وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وجب عليه أن يحمل هم هذه القضية الخطيرة، وجب عليه وأن يعرف حجم القضية وخطورة القضية، يجب عليه أن يقدم ما يستطيع لهذه القضية. وكل واحد منا له دور، وكل بحسب استطاعته وقدرته. قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. من الناس من يستطيع أن يجاهد، يبقى واجب عليه جهد. من الناس من يستطيع أن يدفع الأموال للمجاهدين. من الناس من يستطيع أن ينشر القضية من خلال دعوته، سواء على الشبكة العنكبوتية أو من خلال دعوته وتعليم الناس، يبقى واجب عليه. اللي تقدر تعمله ما تعملوش تأثم، اللي تقدر تعمله ما تعملوش تأثم. من الناس، وأظن أن كل الناس يستطيع أن يدعو الله الدعاء. طيب إيه هي بقى واجباتنا نحو القدس؟ واحد، في عدة نقاط كده: الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو اعتصمت الأمة بالكتاب والسنة نصرها الله. أي والله ده قضية خلصانة. لو تمسكت الأمة بالقرآن والسنة كما فعل الرعيل الأول أعزهم الله، التاريخ خير شيء. فعهد النبي والصحابة تمسكوا بالكتاب والسنة، نصرهم الله، أعزهم الله، جعل لهم السيادة والعيادة والقيادة. ابتعدت الأمة شيئا عن الكتاب والسنة، تلاحقت عليها الهزائم والاحتلال والاستعمار، وجاء الصليبيون، جاء صلاح الدين ونشر المذهب السني وأعاد الناس إلى دين الله والتمسك بالكتاب والسنة، نصره الله. شوف التاريخ أهو، لما الأمة تبعد بتهزم، ولما الأمة تتمسك بالكتاب والسنة بتنصر. ولا ينصرهم الله من ينصره. واعتصموا بالله هو مولاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كما عند مالك في الموطأ طرأت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وإيه؟ وسنة. السؤال لكم يا عباد الله، يا من تسمعونني الآن، هل الأمة الآن متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله؟ أنا أسألكم، الأمة الوقت متمسكة بالكتاب والسنة؟ هل الأمة الوقت بتطبق الكتاب والسنة على حياتها؟ أم الآن الأمة بعيدة عن الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة أمر بالصلاة، كثير من المسلمين لا يصلي. الكتاب والسنة أمر بالصيام والزكاة والحج، أمر بصلة الأرحام، قطيعة الأرحام منتشر، بل قضايا في المحاكم بين الأرحام، أمر ببر الوالدين، العقوق منتشر، نهى عن الزنا، بيوت الدعارة، نهى عن شرب الخمر، محلات في المنصورة وهنا وهنا تبيع الخمر علنا، نهى عن الربا، بنوك ربوية وتعاملات ربوية لا حصر لها، نهى عن السرقة، السارقون كثيرون، والذين يأكلون أموال الشعوب وأموال الناس كثيرون، وأنتم تعلمون. الأمة بعيدة عن الكتاب والسنة، ولذلك هزمها الله، أذلها الله، نال منها عدوها. فالتمسك بالكتاب والسنة سبب للنصر، انت ابدأ بنفسك، تمسك بالقرآن والسنة، ابدأ بنفسك. يعني ايه تمسك بالكتاب والسنة؟ ما تفهمني يا شيخ، يعني امتثل الأوامر اللي جت في القرآن والسنة، وابعد عن النواهي اللي نهى عنها القرآن والسنة. بس هي ده قصة باختصار شديد. أشوف القرآن أمر بإيه أعمل، هو ده التمسك. أشوف السنة أمرت بإيه أعمل، هو ده التمسك بالقرآن والسنة. وأشوف القرآن نهى عن إيه أسيبه، وأشوف السنة نهت عن إيه أبعد عنه، هو ده التمسك بالقرآن والسنة. يبقى أول واجب علينا اتجاه المسجد الأقصى التمسك بالكتاب والسنة. اثنين، وده مهم جدا، نبذ الفرقة، القضاء على الفرقة. لماذا نحن متفرقون يا عباد الله؟ هل يرضيكم حال الأمة الآن؟ الأمة الآن متفرقة، الأمة الآن متشتتة. وخد بالك كل ده بفعل فاعل. أمريكا وأوروبا واليهود عملوا فينا كده. أصبحنا 600 جماعة، جماعة كذا وحزب كذا وفرقة كذا والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية ومش عارف إيه. أصبحنا مليون فرقة. ليه؟ علشان ما نتوحدش. لأن المسلمين لو توحدوا لانتصروا على الأمريكيين والأوروبيين واليهود. لكن إحنا الوقت متفرقون، نحن الآن متفرقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله يا عباد الله. نفس الفرق. وخد بالك الله عز وجل أخبرنا أن الفرق والنزاع، وإحنا الآن في نزاع فشل. قال عز وجل في سورة الأنفال: ولا تنازعوا. وخد بالك فتفشلوا، الفاء تفيد التعقيب السريع على طول. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ملكوش قيمة. متى تكون لنا قيمة؟ إذا تمسكنا بالكتاب والسنة وتوحدنا. شوف النزاع والفرقة سبب للفشل في الدنيا، ويا ريت على قد كده بس، لا، والعذاب الأليم والخسارة في الآخرة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الواقع كما عند أبي داود والترمذي وصحيح الشيخ الألباني من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابه، الذين يتمسكون بالقرآن والسنة، كلها في النار. يبقى الفرقة سبب للفشل في الدنيا والخسارة في الآخرة. لماذا الفرقة؟ وكل واحد يبص لنفسه على أم الصح وغيره غلط. لماذا لا نتوحد يا عباد الله؟ لماذا لا نتجمع يا عباد الله؟ يا عباد الله، أنا والله العظيم أقولها لكم بمين فيه. وقف واحد يهودي كده، قل له: عدوك مين؟ مسلم. وقف واحد نصراني، عدوك مين؟ المسلم. المجوسي، المسلم، كله المسلم. وقف واحد مسلم، عدوك مين؟ جاري فلان، ابن عمي، أخويا اللي واكل حقي في الميراث، ده عدوك. للأسف واقع مريح، للأسف واقع حزين. يا أمة محمد، عودوا إلى منهج النبي محمد، تمسكوا بالقرآن والسنة وتوحدوا. يبقى نبذ الفرقة رقم اثنين. ثلاثة، من واجبنا نحو الأقصى البعد عن الذنوب والمعاصي. يعني يا عم الشيخ، يعني يا عم الشيخ، الذنب اللي انت بتعمله، يعني انت سمعني الآن بكلمك انت، الذنب اللي انت بتعمله يمكن يكون سبب في هزيمة الأمة. يا خبر اسود، يعني ما فيش غير ذنب انا بس اللي جاي. خد بالك، ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بذنب. ما نزل بلاء الا بذنب، بذنب. ومن اعظم الابتلاءات عزيمة الأمة. وربنا قال كده في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب. انظر إلى غزوة أحد كده، غزوة أحد الغلبة كانت لمين؟ كانت للمسلمين في بلد الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة أمر الرماة، مجموعة من الجيش اسمهم الرماة، يعني بيرموا بالنبال وبالسهام، قال لهم: اطلعوا على الجبل. وإياكم من النزول حتى أعطيكم من الأمر بالنزول. إيه ما تنزلوش أنا مالوش نزول. صلى الحبيب. بدأت المعركة وانتصر المسلمون وأبلوا بلاء حسنا حتى فر جيش المشركين. ثم بدأ الصحابة يجمعون الغنائم الرماة على الجبل، واخدين أمر من النبي إن هم إيه؟ ما ينزلوش، قال لما يقول لهم انزلوا. بصوا لقوا الصحابة بيجمعوا الغنائم. لما لقوا الصحابة بيجمعوا الغنائم ظنوا أن المعركة انتهت فأرادوا النزول، انقسموا على الجبل. بعضهم قال ما ننزلش لما النبي يقول لنا زي ما النبي قال، وبعضهم قال خلاص المعركة انتهت ما ننزل. في نهاية النزاع نزل. عمل ايه؟ خالد بن الوليد كان ساعتها على الكفر، جاء بجيش المشركين وصعد على الجبل وحاصر المسلمين وحول المعركة من هزيمة للمشركين إلى هزيمة لمن؟ للمسلمين. كل ده بسبب ايه؟ ذنب واحد، معصية واحدة للصحابة والنبي معاهم في المعركة بسبب معصية واحدة عصاها الرماة لأمر النبي محمد. هزموا في المعركة. فما بالكم بأن المسلمين اليوم يعصون جل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. جلها جلها. ده أنا قلت لواحد رب ده أنت سنة يا عم الشيخ، النبي قال وفر الله سنة، مش عايز رب ده يا عم أصل السور يا عم سنة يا عم استعمل السواك سنة، طب صلي ركعتين بعد المغرب سنة، صلي في المسجد سنة. قال لا، كل سنة سنة كده لما ضيعنا الدنيا. سنة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عجد سنة وواجبة وفرض. عليكم بإيه؟ بسنتي، حتى لو سنة أنت ملزم بها، نبقى عليكم بسنتي. إلزام من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. الله عز وجل يخبر أن الذنوب هي سبب الابتلاءات، ومن أعظم الابتلاءات الهزائم. ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ بما كسبت أيدي الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأعظم المصائب هزيمة الأمة، هزيمة الأمة، هزيمة الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني حديث عبد الله بن عمر: يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس ذنوب لو كان وقعت فيها على طول يقولهم الإيه؟ العقاب الفوري. واحد، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط ثم يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. اثنين، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حمص القطرة من السماء ولولا البهائم لم ينطق. ثلاثة، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجو السلطان. أربعة، ودي الشاهد، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من خلفهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله، يعني بعدوا عن العهد، عن الكتاب والسنة، بعدوا عن طاعة ربنا وفعلوا المعاصي، إلا سلط الله عليهم إيه؟ عدوا، حصل عدوا من خلفهم فأخذ بعض ما في أيديهم. أمريكا واخدة مننا العراق، اليهود واخدين مننا المقدس بتاعنا القدس، الشيعة والروس واخدين مننا سوريا. سلط الله عليهم عدوا من خلفهم فأخذ بعض ما في أيديهم. خمسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بعثهم بينهم شديد. انظر الأمر خطير جدا. يبقى رقم ثلاثة، من واجبنا اتجاه الأقصى ترك الذنوب والمعاصي. أربعة، نشر القضية، واجب عليك تنشر القضية. أنا هسألك سؤال، أنت لما حسيت بالقلق اللي حصل حوالين الأقصى في الأماكن في الوقت الماضي ده، أنت اتحركت؟ أنت قعدت مع زوجتك كده وقلت لها يا أم فلان هل تعلمي أن القدس هذه عربية مسلمية واليهود دول محتلون ومغتصبون وجاءوا وأثبتت لها اللي أنت سمعته مني أو من إخواني الدعاء ومشايخنا الأفاضل في شأن القدس، وقعدت تعرفها وتعرف ولادك وتعرف جيرانك، تلك صفحة على الفيسبوك أو التويتر أو الشبكة العنكبوتية، هل نشرت القضية؟ هل نشرت القضية؟ جبت محاضرة عن القدس لدعية من الدعاء الأفاضل ونشرتها؟ هل اهتممت بهذه القضية الخطيرة يا عبد الله؟ ولا أنت سمعت وكبرت دماغك؟ مسألة خطيرة جدا. انت كن انت الاعلام البديل، كن انت الاعلام البديل، لان الان الاعلام للاسف في اعلام عربي مسيس بل عميل اكلها من عميل اليهود اللي بيحرقوه، اعلام اليهود اللي بيحرقوه علشان يموت القضيه، عشان يضحك علينا، وللاسف كتير من المسلمين بيضحك عليهم الان وقلبوا الحقائق. نحن في زمن السنوات الخضعات كما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتي على الناس سنوات خضعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضه. قيل من الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه وفي لفظ السفيه يتكلم في امر العامة. الرجل اللي ما بيفهمش شيء عامل نفسه مفتي، عامل نفسه مصلح، للاسف واقع. انت نشرت قضيه القدس، اللي انت سمعته مني قلت للي تعرفه، النبي قال بلغوا عني ولو قال، ولا انت سمعته وكبرت دماغك؟ يبقى ده واجب عليك تجاه الاقصى انك تبين للناس الحقيقه، انك تبين الحق، انك تعلم الناس القضيه، علشان لما ربنا يسالك يوم القيامه تقول له يا رب انا عملت اللي اقدر عليه، كنت بدعي وكنت بعرف الناس وده اللي اقدر عليه، معذره الى ربكم. هي القصه دي رقم 4. 5، من واجبنا نحو الاقصى المقاطعه الاقتصاديه والاعلاميه. المقاطعه دي لها دور كبير، انا وجهه نظر، لما تعرف ان ده منتج يهودي ولا امريكي ولا منتج لهذه البلدان التي تقتل ابناءنا واخواننا في بلدان المسلمين. طب انا لما اشتري المنتج ده وادفع فلوس، عارف ان الفلوس دي بتروح بتصنع بها قنبله وصاروخه يقتل اخويا المسلم في مكان تاني. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قاطع اعلاميا، عارف ان في قنوات عميله امسحها من عندك، لان كل ما بتشاهدها ونسبه المشاهده بتاعتها بتزيد، دي بيشجعهم على نشر قضيتهم، على نشر القضيه اللي هم قاعدين يعملوها دي على المسلمين المساكين اللي هم مغرر بهم الان، الغافلون عن قضيه امريكا. يا عباد الله، فيكم قاطع اعلاميا، قاطع اقتصاديا. ده رقم كام؟ رقم 6، من واجبنا نحو القدس، وده يستطيع كل واحد منا ان يفعله، الدعاء. انا سائلكم يا عباد الله، هل دعوت الله ان ينصر المسلمين في القدس؟ هل دعوت الله ان لا يمكن لليهود من اخواننا هنالك ومن ارضنا المباركه؟ ما فيش حد دعا الا ما رحم الله. الدعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وكان الصحابه في غزواتهم يتوجهون الى الله بالايه؟ بالدعاء، وكان النصر ياتي بسبب الدعاء. والنبي قال كما عند ابن ماجه وحسن الالباني من حديث ثوبان: لا يرد القضاء الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. ليه ما بتدعيش ربنا وانت ساجد؟ اقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فيكثر من الدعاء. فقلنا ان يستجاب لهم، حديث عند مسلم، بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد كما اخبر النبي. ليه ما دعوتش لاخوانك هناك؟ لماذا لم تبكي بين يدي الله في جوف الليل؟ هل من سائل فاعطيها؟ قلت له يا رب لا تمكن لليهود ولا الامريكيين من ارضنا المباركه ولا من اخواننا هنالك، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم لا تحقق لهم غايه، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبره وايه، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. لماذا نتق الله؟ اللهم نجي اخواننا المستضعفين الذين يقفون الان على هذا الثغر المبارك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا. لماذا لا تدعو الله عز وجل؟ انت فين من الدعاء؟ ما يمكن ربنا يستجيب دعوتك انت يا سيدي. حتى الدعاء بخلنا بيه، انشغلنا حتى عن الدعاء فجعلنا ورد من الدعاء. يمكن ربنا يستجيب دعاءك انت، او يدعو دعوه اخ صادق صالح فينصر الامه ويرفع البلاء عن الامه، او يقيد الله عز وجل لهذه الامه رجلا كصلاح او كخالد او كعمر يعيش على هذا المنهج ويمشي على هذا الطريق ويكون سببا في نصرة الأمة. الدعاء. 7، من واجبنا نحو الأقصى الجهاد، الجهاد بالنفس والمال. وبها أختم حتى لا أطيل. الجهاد، نعم الجهاد، اسمع يا عبد الله، الجهاد الآن فرض عين. المذاهب الأربعة، ابن تيمية، كل العلماء قالوا إذا جاء أعداء المسلمين وأخذوا منهم أرضاً ولو خراب أو موات وجب على المسلمين دفعهم. تفهم معنى الكلام ده؟ لما يجي الأعداء عندنا حتى لو خدوا أرض ميتة، أرض خرابة، واجب علينا إن احنا نحاربهم عشان نسترد الأرض. فما بالكم بأن الناس أخذ منا أرض مقدسة، مقدسة. الجهاد في الأصل فرض كفاية، ركز معايا في التأصيل الفقهي ده، الجهاد في الأصل فرض كفاية، لكن هناك ثلاث حالات يكون الجهاد فيها فرض عين. ايه هي الحالات الثلاثة دي؟ امتى يبقى فرض عين لازم نعمله؟ واحد، إذا احتل العدو أرضا من أراضي المسلمين، يبقى أصبح الجهاد فرض عين على الكل. اثنين، إذا التقى الجيشان المسلمون مع الكفار لا يجوز للمسلمين أن يفروا من المعركة بدعوى أن الجهاد فرض كفاية، بل أصبح حينئذ الجهاد فرض إيه؟ عين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فرض عين. يبقى الحالة الأولى لو الأعداء خدوا أرض، اثنين لو التقى الجيشان. طب إمتى يكون الجهاد رقم ثلاثة بقى؟ إمتى يكون الجهاد فرض عين؟ قال إذا أمر ولي الأمر أو الإمام، إمام المسلمين الرئيس يعني، المسلمين بأن ينفروا وجب عليهم الجهاد. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم في إيه؟ فانفروا. يعني لو أطلب منا الولي الأمر، الإمام، رئيس الجمهورية أمرنا بالجهاد، يبقى واجب علينا الجهاد فرض عين. صليت على رسول الله، الجهاد، الأمة الآن تحتاج الجهاد. يا جماعة والله العظيم أجيبها على بلاطة كده، القدس مش هترجع بالشعارات ولا بالجعجعات ولا بالثورات ولا بالمظاهرات ولا بالاحتجاجات، ونشكو ونجين ونحتج ونتنطط. اخبط دماغك يا طلاب، هو ده اللي بيحصل. ما احنا قلنا اكتر من 50 سنة، من سنة 48، عن اكتر من 60 سنة، واحنا بنشكو ونجين ونحتج. ده اللي احنا جدعان فيه، بس نشكو ونجين ونحتج. الثلاثة دول اللي حافظهم اي واحد لما بيجي يقول اسمعوا بقى مني، القدس لا ترد الا بالجهاد. خلاصة القول، ما اخذ البيت المقدس داود الا بالجهاد، وما دخل بيت المقدس عمر الا بالجهاد، وما استرد صلاح الدين بيت المقدس من ايد الصليبيين الا بالجهاد. والجهاد والتجارة الرابحة، يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، هي التجارة الرابحة التي تنجي العبد من عذاب الله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، هو الجهاد. يا ايها الذين امنوا ما لكم، للاسف الوقت الناس مش عايزه الجهاد، ما لكم اذا قيل لكم انفروا، انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وانا اخشى ان يكون كان استبدل الله بنا. اي والله أخشى أن يقول قد استبدل الله بنا، مش أحلى الجهاد. للأسف أنا عندي يأس في المسألة دي، أسأل الله عز وجل يعني إنها لا يسمى مروح الله، أسأل الله عز وجل أن يعني يخلف صبر. الجهاد رأس الأمر، كما عند الترمذي وصح الشيخ الألباني من حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الجهاد بقى وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أعلى شيء في الإسلام الجهاد، بل الله عز وجل أعد في الجنة 100 درجة مخصصة للمجاهدين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، اللي جاهد في سبيل الله سواء قتل أو انتصر. طب اللي بيموت في الجهاد، لا ده مبقاش ميت، حي عند الله. أي إيه؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله إيه؟ أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. هو هتفكر اللي مات في سبيل الله ده ميت، هو حي عند ربنا، أنا وإنت لا نشعر بحياتي. في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. شفت كل دي فوائد الجهاد، سبحان الله، أحياء ويستبشر. جابر بن عبد الله أبو عبد الله مات في المعركة، مات شهيدا. الله عز وجل قال له: ألا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا وأقتل في سبيلك مرة أخرى، لما رأى من فضل الجهاد ولما رأى من فضل الشهادة في سبيل الله رب العالمين. والشهيد يغفر له كل شيء مع أول قطرة تنزل من جبل، ويشفع في 70 من أهل بيته. شفت كل دي فضل الشهادة، وإحنا نركب أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. الجهاد يا عباد الله التجارة الرابحة، التجارة الرابحة يجب على أقوله على حكام الأمة الآن أن يتوحدوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يوحدوا الجيوش الإسلامية، وأن ينفروا الشباب، وأن يقوموا بإعلان الجهاد ضد هذه الدولة الصهيونية. اليهود كم يا جماعة؟ يا 7 مليون يهود، 7 مليون يهود، يعني الأهلية عندنا عددها فوق 6 مليون. المسلمين 1.5 مليار، يعني لو المسلمين كونوا جيش 1.5 مليار، لو كون جيش الجيش ده لو دخل على اليهود هيقرقشهم، هيقطعوهم حتت كده حتت، حتى لو الله لو بعصيان، والله لو من غير سلاح. بس للاسف احنا عندنا هزيمه نفسيه. اي أيوة والله بتسمع كده الاعلام، مع عشان اقول لك الاعلام عميل، يقول لك خوش انت عايز تحارب اليهود، ده عندهم الصواريخ بالزراير يا عم شيخ، اتكع الزرار كده الصاروخ يجيب الفانيلا، رقم الفانيلا اللي انت لابسها، الصاروخ ينزل قلب بيتكم. انت ما عملوش كده ليه في رجاله حماس او رجاله غزه؟ مش عارفين يعملوا حاجه. انما هي هزيمه نفسيه، صدقني هزيمه نفسيه. يقول لك امريكا عندها اجهزه تجيب رقم الفانيلا الداخليه بتاعتي، تضحكوا علينا كذب، والناس بتصدق وكلنا خايفين. لا، امريكا تجيب رقم الفانيلا الداخليه بتاعتي، ولا حول ولا قوه الا بالله. هزيمه نفسيه. انما احنا محتاجين ان احنا نرفع هذه الرايه تحت رايه، تحت رايه الحكام الذين يتقون الله تبارك وتعالى، ونخرج جهاد في سبيل الله. فالجهاد طيب، يا اما تجاهد بالمال، يا اما تجاهد بالنفس، النفس او بالمال. طب انا مش عارف اخرج اجاهد انا بنفسي، بمالك يا اخي؟ مد المجاهدين بالمال. ده النبي محمد بيقول كما في الصحيحين: من جهز غازيا فقد غزا. من جهز غازيا فقد ايه؟ يعني انت لو دفعت فلوس في الجهاد كانك جهدت. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. لو عرفت ان في اخ لك بيجاهد وله زوجه هنا واولاد وانفقت عليهم خلفته وفيهم بخير فقد غزا. لازم تجاهد وحدث نفسك بالغزو، والا لو ما حدثتش حتى نفسك بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال رسول الله كما عند مسلم، حديث عند مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يبقى انا عايزك تجاهد بقى بالمال، بالنفس، بالدعاء، بالاعتصام بالكتاب والسنه، البعد عن الذنوب والمعاصي، نشر القضيه، مقاطعه الاعلام، لان الاعلام دلوقتي دايما يحط المجاهدين ان هم ارهابيين، وللاسف الناس بيصدقوا. للاسف الإعلام ده بيشوه صورة إخوانك، صورة إخوانك المجاهدين، قاطع كل هذا. فعليك يا عبد الله أن تحمل هم القضية، دي خلاص الخوف، احمل هم القضية. لم تحمل هم القضية ستسأل يوم القيامة: ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لهذا المكان المقدس؟ أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إليه عودا حميدا، وأن يعيد الأمة إليه عودا حميدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يمكن من اليهود ولا الأمريكان ولا أعدائك. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عجل بهلاكهم وزوالهم يا رب العالمين، هم ومن عاونهم وأيدهم يا رب العالمين. وأذن لشرعك أن يسود، ومكن منا رجلا صالحا يتقيك فينا يا رب، ويحكم فينا بشرعك، ويرفع راية الجهاد، ويكون سببا في عز هذه الأمة ونصرة الأمة. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.